حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق هو القرشي عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال سألت جابر بن عبد الله عن المسح على الخفين وقال السنة يا ابن أخي أبي عبيدة قال عفو الله عنك عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث روى عن أبيه والزهري وعنه إبراهيم بن قهمان والسقح بن معين قال أبو داود ثقة قدري قال الفسوي وابن خزيمة ليس به بأس قال ابن عدي أكثر أحاديثه صحيحة وله ما ينكر كذا في الخلاصة قوله عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال في التقليد أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر أخو سلمة وقيل هو مقبول انتهى وقال في الخلاصة وثقه ابن معين واختلف فيه كلام أبي حاتم انتهى بس الحديث اللي رواه سألت جابر بن عبد الله عن المسح على الخفين وقال السنة يا ابن أخي قال وسألته عن المسح على العمامة فقال أنست الشعر الماء هذا مشبه الشعر الماء تحمل على أنه إذا أبدا شيء من الناصية هذا مشبه وقال محمد في موطئه أخبرنا مالك قال بلغني عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن العمامة فقال لا حتى يمس الشعر الماء في هذا هذا أصبح مجبر هذا رجل لحاله ظاهر السنة أنه يلتح على العبادة وأنه إذا كانت يشق للغة أما إذا كانت ما يشق للغة تنزل نعم نعم ها هذا العلماء الحنبي يقول المحنك عودات الأربع لكن الأربع ما يشق للغة كلها طرقة تنزل نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الخلق أجمعين محمد بن عبد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الترمذي في سننه رحمه الله باب ما جاء في الغسل من الجنابة قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن خالته ميمونة قالت وضعت النبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فأدفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثم أدخل يده في الإناء فأفاض على فرجه ثم دلك بيده الحائط أو الأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه ثلاثا ثم أفاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أم سلمة وجابر وأبي سعيد وجبير بن مطعم وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عاد المثل قال وحدثنا هناد قال وحدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه عن خالته ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فأدفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثم أدخل يده في الإناء فأفاض على فرجه ثم دلك بيده الحائط أو الأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه ثلاثا ثم أفاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. نعم هذا هو الغسل الكامل. رواه مسلم في صحيحه في ميمونة فيه بيان الغسل الكامل وهو أنه ينوي غسل الجنابة ثم يسمي النية معروفة لا بد منها لا بد أن ينوي لما ثبت الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى لا بد من النية والإنسان إذا دخل الحمام قصد الغسل هذه هي النية فلو غسل بدون نية أو نية رفع الجنابة أو ينوي التبرد ما ارتفع حدث لا بد من النية ثم يصلي يقول بسم الله في الوضوء وفي الغسل، ثم يغسل يديه ثلاثا ليترفع الحدث عنهما، ثم غسل فرجه وما حوله استنجى، ثم توضا وضوءه الثالث نظر واستنشق وغسل وجهه وغسل ذراعيه، ثم افاض الماء على راسه وغسل فضل ما على رأسه غسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم غسل رجليه بعد ذلك. في حديث عائشة أنه كمل الوضوء، أنه توضأ وغسل رجليه ثم أكمل الغسل. فالإسلام مخير بين أن يكمل الوضوء على ما في حديث عائشة وبين أن يؤخر غسل الرجلين إلى الآخر بعد الغسل بعد أن أغسل جسده، لأنها في الأول كانوا يغتسلون في أماكن ليس عليهم حذاء وليست مبلطة، ويؤخر غسل الرجلين حتى يغسل الطين ما أصابه من الطين ثم ينتهي. هذا هو غسل كامل. أما غسل المجدي فإنه ينوي رفع الحدث، يسمي ورفع الحدث ويعم جسده بالماء. فالغسل والسلام غسل كامل غسل مجدي، الكامل ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثة ثم يستنجي ثم يتوضا وضوءه للصلاة ثم يفوض مع الرأس ثم يشق اليمين ثم يشق الأيسر، هذا الكامل. أما المجدي فإنه ينوي يعم جسده بالماء بعد النية والتسمية، يعم جسده بالماء. نعم. ما تقصد ما إذا لم يقصد الوضوء فلا يكون بتوضع. مش قصد قصد تبرد يعني، مش قصد مش يتوضأ. لماذا يتوضأ؟ يتوضأ لأي شيء، لأجل أن يصلي يكون على طهارة يصلي، ولا لماذا؟ ناوي الوضوء، هذا اللي ما جاء ناوي الوضوء. لكن إذا غسل أعضاءه خاصة للتبرد هذا ما يتوضأ. أما إذا كان غسل توضأ لأجل أن يرفع الحدث هذا اللي مثلا ناوي رفع هذا النية، ناوي يقول أن يكون على وضوء، هل هي النية؟ نعم. يقال نعم يقال في غسل المجلس لابد من المضمضة والاستنشاق. نعم لابد من المضمضة والاستنشاق صحيح، في الوضوء وفي الغسل ما يتم غسل إلا بالمعروف. نعم. قال حسن صحيح. كم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. وفي الباب عن أم سلمة وجابر وأبي سعيد وجبير بن مطعم وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. قال وحدثنا ابن أبي قال على حسن صحيح الشارع حديث حسن صحيح جماعة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي مسلم والبخاري. نعم. ابن ماجه. نعم. معك المثل ولا الشرح؟ معي المثل والشرح. نعم. نعم. قال وحدثنا ابن ابي عمر قال وحدثنا سفيان عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يغتسل من الجنابه بدا فغسل يديه قبل ان يدخلهما الاناء ثم غسل فرجه ويتوضا وضوءه للصلاه ثم يشرب شعره الماء ثم يحكي على رأسه ثلاث حثيات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل قدميه. والعمل على هذا عند أهل العلم، وقالوا إن انغمس الجنب في الماء هو الغسل الكامل، هذا هو الغسل الكامل كما سبق عمن عن أصحابي عن عائشة حديث عائشة نعم. قالوا إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزأه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. أجزأه إذا نوى رفع الحدثين عند بعضهم، إذا انغمس ناوي رفع الحدثين أجزأه، وقال آخرون لا يجزئه فلا بد أن يتوضأ، إن لم يتوضأ قبل فلا بد أن يتوضأ بعد ذلك. نعم. وقالوا إيش؟ وقالوا إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزأه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. قال وحدثنا هذا الشارع عليه قال والعمل على هذا عند أهل العلم أنه إن غمس الجنب الشارع تكلم عن الشارع. قال الشارع يعني الوضوء ليس بواجب في غسل الجنابة. نعم. وهو قول الشافعي وأحمد، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. قال الشافعي في الأم فرض الله تعالى الغسل مطلقا لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء، فكيفما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه. والاحتياط في الغسل ما روت عائشة، ثم حديث عائشة عن ما عائشة يعني يصرح يبدأ بالوضوء ثم يكمل الغسل، هذا الاحتياط. نعم. ما روت عائشة ثم حديث عائشة عن مالك بسنده قال ابن عبد البر وهو أحسن حديث روي في ذلك، فإن لم يتوضأ قبل الغسل ولكن عم جسده ورأسه ونواه فقد أدى ما عليه بلا خلاف، لكنهم مجمعون على استحباب الوضوء قبل الغسل، كذا ذكره الزوقاني في شرح الموطأ. وقال الحافظ بن الفتح نقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل، وهو مردود، فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث. انتهى كلام الحافظ. وقال الحافظ في الفتح نقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل، وهو مردود، فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث. انتهى كلام الحافظ. الظاهرية أبو ثور يقولون لا بد من الاحتياط، المسلم يتوضأ قبل، يتوضأ ثم يكمل. نعم. يدخل الصلاة الأكبر إذا نواه. نعم. باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل؟ نعم. باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل؟ قال وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن المقبوري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد بطر رأسي أفأنقضه. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد بطر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك الماء فتطهرين، أو قال فإذا أنفقت قد تطهرت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. التخريج صالح. أم تحسين الأصل أن تحسين مجزوم بحس النون، أم تحسين على رأسك بدون نون؟ نعم هذا قد يكون على يعني احيانا تثبت النون يعني على لغه، لكن الاكثر ان تحت. قال حسن صحيح قال عائشه قال اخرجه الجماعه الى البخاري، وفي دليل على انه لا يجب المراه شعرها بالجنابه. وفي روايه والحيره، فانقضوا ثلث جنابه والحيره، دل على انها لا يجب على المراه نقض شعرها، وانما تروي طول الشعر ويكفي. لكن غسل الجنابه الافضل ان تنقضه، لان الحيض مده طول حيض النفاس، الافضل ان تنقض شعرها. اما الجنابه فهي تتكرر فلا يحتاج نقض شعر الله. ونقض في غسل الحيض والنفاس مستحب، اذا لم تقض فلا حرج، لكن الافضل ان تنقض في غسل النفاس والحيض لان مدتهما تطول. اما الجنابه فلا، كما في هذا الحديث فانقض الغسلين وقال لا. نعم هذا عدم وجوب الوضوء هنا هو الحديث هذا يعني الله وكذلك ذكر الله في القران فاغتسلوا ولم يذكر الوضوء. قال والعمل على هذا عند اهل العلم ان المراه اذا اغتسلت من الجنابه فلم تنقض شعرها ان ذلك يجزئها بعد ان تفيض الماء على راسها. ها شكرا سلام في نقض الشعر فأنقضه بغسل الجنابة. ها نعم ايه قدرة النور صحيح حذف الياء ولا يجوز فيه النص نعم تحتينا الأصل أنه محذوف نعم ولو كثير يكفي تروي أصول الشعر. نعم قال أن تحكي قال بكثر مكلفة وسكون ياء أصله تحكيين كتضربين أو تنصرين فحذف حرف العلة بعد نقل حركته أو حذفه وحذف النون للنص كذا في مجمع البحار. طيب في نقل الشعر نعم حرف العلة هو حرف العلة هو والوياء نعم. قال أبو عيسى باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة. تكلم على الخلاف في نقل الشعر قال أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال أفرقه لأجله حتى يصل الماء إلى باطنه. وفي رواية مسلم أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال لا إنما يكفيك بكثرة الكاف. قال والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها. مذهب الجمهور أن المرأة إذا ارتفلت من الجنابة أو الحيض يكفيها أن تحتي على رأسها 3 حثيات ولا يجب عليها نقض شعرها. وقال الحسن وطاووس يجب النقض في غسل الحيض دون الجنابة. وبه قال أحمد ورجح جماعة من أصحابه أنه للاستحباب فيهما. واستدل من قال بوجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة وانقضي رأسك وامتشطي. واستدل الجمهور بحديث أم سلمة المذكور في الباب وفي رواية لمسلم للحيضة والجنابة وحمل الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم وانقضي رأسك على الاستحباب جمعا بين الروايتين أو يجمع بالتفصيل بين من لا يصل الماء أو يجمع بالتفصيل بين من لا يصل الماء إلى أصوله بالنقض فيلزم وإلا فلا. هذا خرافة ما ذكره الحافظ. الصواب لا يجب النقض. أما هذا مذهب حسن ورواية عن الإمام أحمد. أما استدلالهم بحديث عائشة انتشطي هذا في الحج وهي عليها الجناء وهي عليها العادة الآن هذا الاغتسال للحج المصحف انتشطي انقضي رأسك وانتشطي وهذا اغتسال مستحب للإحرام للحج هي نسخة الحج على الحمرة ما هو الجنابة. نعم صواب عليه الجمهور أنه لا يكون لكن النقض مستحب في أصل الجنابة الحيض نعم. لأن مدة طول قال أبو عيسى باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة تغسل الشعر وانق البشر. تغسل الشعر وانق البشر. انق البشر. نعم. قال وفي الباب عن علي وأنس. قال أبو عيسى أعد السند. قال وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا الحارث ابن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر وأنق البشر. قال وفي الباب عن علي وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث الحارث ابن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه. اشكال على الشرع حديث ابن وجيه. حارث ابن وجيه كلام الشارع. كلام طيب كم كلام الترمذي. وهو شيخ ليس بذلك. قال أبو عيسى حديث الحارث ابن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس بذاك وقد روى عنه غير واحد من الأئمة. وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار ويقال الحارث بن وجيه ويقال ابن وجبة. هو حديث ضعيف لتحت كل شعر جنابة فرسول بشر وأنقل فرسول الشعر وأنقل بشر ضعيف عند أهل العلم. وفي بعضها من علي قالوا من ثم عاديت رأسي يعني جعل احرقه لكن ضعيف لا يحدث عنه. الواجب يعني ان يقتل الانسان الشعر ويوم يصل شعره. اما قوله تحت كل شعر في جنابه هذا ضعيف. نعم والتفرد أيضا فرد عن مالك الدماء. أين تلاميذه؟ اشترى الشارع عليه تكلم عليه على الحرج الوجيه. قال أن الحارث بن وجيه قال بالواو والجيم والياء التشتانية والهاء بوزن فعيل، وقيل بفتح الواو وسكون الجيم بعدها موحدة الراسبي أبو محمد البصري ضعيف كذا في التقريب. كلم الشارع عليه على الحديث مع الحديث كلم الشارع عليه قال فلو قوله تحت كل شعرة جنابة، فلو بقيت شعرة واحدة لم يصل إليها الماء بقيت جنابة، والشعر بفتح الشين وسكون العين للإنسان وغيره، فيجمع على شعور مثل فلس وفلوس، وبفتح العين فيجمع على أشعار شعر وأشعار مثل سبب وأسباب، وهو مذكر الواحد شعر، وهو مذكر الواحد شعرة، والشعرة بكسر الشين على وزن شعرة، الشعرة بكسر الشين على وزن سدرة، شعر الركب للنساء خاصة. قاله في العباد شعر الركب بكسر الشين على وزن سدرة، شعر الركب للنساء خاصة. قاله في العباد. قال فبصر الشعر بفتح العين وسكونها أي جميعه. قال الخطابي ظاهر هذا الحديث يوجب نقض القرون والضفائر إذا أراد الاغتسال من الجنابة، لأنه لا يكون شعره مغسولا إلا أن ينقضها. وهذا الإسناد صحيح، الحديث صحيح كما سبق في كلامه، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا. وهذا الحديث يقول تحت كل شعرة جنابة، يعني لا بد من النقض. هذا الحديث ضعيف معارض للحديث السابق حديث ابن سلمة أنه لا يجب النقض، وهذا تحت كل شعرة إذا لا بد من النقض. قال الخطابي ظاهر هذا الحديث يوجب نقض القرون والضفائر إذا أراد الاغتسال من الجنابة، لأنه لا يكون شعره مغسولا إلا أن ينقضها. وإليه ذهب إبراهيم النخعي وقال عامة أهل العلم إيصال الماء إلى أصول الشعر، وإن لم ينقض شعره يجزئه، والحديث ضعيف. انتهى. صحيح. قال باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل. بركة. سم. نعم. السبب ضعيف. حدث من وجهه. قلبة مخالف. كذلك. مخالف للحديث الصحيح. لا. ماشي. تعبد من الترتيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل. حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى: وهذا قول غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التابعين ألا يتوضأ بعد الغسل. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قبل الغسل، كان عليه السلام إذا أراد الاغتسال قصر كفيه ثلاثا فانجا قصر بعض ثم توضأ قبل أهل الصلاة، بحيث عائشة قصر وجهه ويديه واصل رجليه كمل الوضوء. في حديث ميمونة أخر رجليه وصل رجليه في آخر الغسل. فكان عليه السلام يتوضأ قبل الغسل ولا يتوضأ بعد الغسل هكذا. وهذا هو الغسل الكامل. فالغسل المجزي أن ينوي رفع الحدثين بعد أن يستنجي وينوي رفع الحدثين ويدخل الأكثر في الأكثر عند كثير من العلماء. بعض العلماء يرى أنه لا بد من الوضوء. نعم. تكلم عليها قال فإن قلت كيف يكون حديث الباب صحيحا قال حديث حسن إيه؟ قال أبو عيسى نعم. هذا حديث حسن صحيح قال فلان حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك أنا إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها شريك ما معرفة بإسحاق قليلا شريك رضي الله عنها قاضي ضعف رئيس لأنه ساحته لما تولى القضاء وفي عرافة بإسحاق نعم وإن كان الأصل سلامة نعم شكرا عليك شكرا. قال أطلان وقال في النيل قال الترمذي حديث حسن صحيح قلت ليس في النسخ الموجودة عندنا قول الترمذي. وقال القاضي الشوكاني قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي تختلف نسخ الترمذي في تصحيح حديث عائشة وإخراجه البيهقي بأسانيد جيدة وأخرجه البيهقي بأسانيد جيدة. ثم قال عبد الله فإن قلت كيف يكون حديث الباب صحيحا وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي وهو وإن كان صدوقا لكنه يخطئ كثيرا وتغير حفظه منذ ولي قضاء الكوفة منذ ولي قضاء الكوفة. قلت قال أحمد هو في أبي إسحاق أثبت من زهير وقد روي حديث الباب عن أبي إسحاق ثم لم ينفرد هو في روايته بل تابعه زهير في رواية أبي داود وأخرجه البيهقي بأسانيد صحيحة كما عرف. لعل النسخة حسن صحيح أن الترمذي لاحظ الطريقة الأخرى وهي قال حسن صحيح تختلف في تخيل الترمذي بعضها كان فيه حسن صحيح وبعضها كان حسن. فهذا يعني يحمل على أن الترمذي رحمه الله أراد أنه في الطرق الأخرى الحديث التي لأنه متابع الزهير تابع شريك وكذلك البيان تراه في شريك أخرى فهو لاحظ الثاني الحديث فلهذا حسب عليه بأن حسن صحيح. نعم نعم لا قليلا الرسل السلامة والسحاب يعني تدريس قليل. نعم باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل. حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو ورافع بن خديجة رضي الله عنهم. نعم وفي هذا رواه الشيخان يقول المسلم وإلا ننزل إذا التقى الختانان وجب الغسل وإلا ننزل. والمراد بالتقاء الختانين مجاوزة الختان الختان وهو إدخال طرف الذكر في الفرج. إذا غير طرف الذكر والحشفة فهذا التقاء الختان وليس المراد بالالتقاء المس فقط لأنه لا يلتقي الختانان إلا بإدخال لا بد أن يصل طرف الذكر في فرج المرأة إذا غيب الحشفة التقى الختان يجب غسل وإن لم يجب. بعض الناس يظن أنه إذا لم يجب لا يجب غسل. لا يجب غسل كان في أول الإسلام إذا لم ينزل لا يجب عليه غسل توضأ يغسل ذكره ويتوضأ ثم نسخ ذلك سيعرف إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. نعم نعم حديث كذلك حديث ما هذا قال بعضهم منسوخ لكن باقي في في الاحتلام. الاحتلام لا بد فيه من الإزار، الماء من الماء، الماء مع الغسل، من الماء مع المني. هذا مش بحديث إذا سقط ختانان. وبقي الماء من الماء في الاحتلام، في الاحتلام، ويكون الغسل له موجبات، منها الجماع ومنها الإزار. الإزار يجب الغسل حتى ولو ما جامع. إذا أنزل السجق الله في النوم وجب على الغسل، هذا موجب وهذا موجب. نعم على الحائل إذا أنزل حتى ولو لم يكن جماع. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا تخريجه قال فرانك حديث أبو هريرة خذ البخاري أخوان في الأخير مسلم مسلم فيه وإلا حدث. نعم أخوان. قال ولفظه إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل، ولمسلم وأحمد وإن لم ينزل. نعم. ها هنا قال ماذا قال البخاري هنا؟ قال أخرج الشيخان حديث أبو هريرة. نعم. إيش؟ الزيادة هذه فعلت أنا ورسول الله، هذه ليست مجدة في الصحيحين، فعلت أنا ورسول الله، لكن أصل الحديث الصحيح. نعم فعلت أنا ورسول الله، هذه الجملة ليست صحيحة. نعم الله أكبر. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن مسيب عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. هذا في علي بن زيد بن جدعة صحيح، لكن الحديث أصل في الصحيحين كما سمي رحمه الله يعني يتساهل في الحكم مع علي بن زيد. نعم لا يضعفه والجمهور على انه ضعيف. اشكاله قال علي بن زيد عن ابن جدعان اليد التيمي البصري اصله حجازي ضعيف روى عن ابن المسيب عنه قتاده وسفيانان والحمادان وخلق. وقال احمد وابو زرعه ليس بالقوي. وقال ابن خزيمه سيء الحفظ. وقال شعبة حدثنا علي بن زيد قبل أن يختلط. وقال يعقوب بن شيبة ثقة. فالقول حسن صحيح. قال طبعاً قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. نعم. حديث عائشة حديث حسن صحيح. والحديث صححه ابن حبان وابن القطان وأعله البخاري لأن الأوزاعي أخطأ فيه. الأول نعم. ها؟ هذا الحديث هذا ما فيه الأوزاعي لو جاي إذا هنا قال حسن صحيح. الحديث هذا ما فيه حسن صحيح. بلى تكلم على الحج لو ما تكلم على هذا ما تكلم عنه. كذلك شاكر مثل التلميذ سهل في فرح والله كلاهما يعني يتساهلون فيه علي بن زيد عن وغيره من الضعفاء يتساهلون فيه تحسين حديثهم. نعم رضي الله عنك. قال وقد روي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة رضي الله عنهم، والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى قالوا إذا التقى الختانان وجب الغسل. باب ما جاء أن الماء من الماء. نعم. قال رواه غيره على الحسين الفاشي المؤمن. قال سألت قاسم بن محمد سمعت في هذا الباب قيام فقال لا. الحديث الأول عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن عائشة. نعم. وأجاب مصححه بأنه يحتمل أن يكون القاسم قد كان نسيه ثم تذكر فحدث به ابنه أو كان حدث به ثم نسي ولا يخلو الجواب بالنظر. قال الحافظ وأصله في مسلم بلفظ إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختانة فقد وجب الغسل. وقال النووي هذا الحديث أصله صحيح لكن فيه تغير وتبع في ذلك ابن الصلاة. المقصود الحديث تعب وأن وأن مجاوز الختان والختان تجب الغسل الجماع يجب الغسل المرأة الثانية حسب الحصان وإن لم يجب. نعم الزيادة الحديث ثابت من هذا الزيادة الحديث يثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريبا القول أبلغ من الفعل. مو برايد المحصول من هذا الزيادة من باب ما جاء أن الماء من الماء. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. نعم هذا هو الصواب. كان في أول الإسلام إذا جامع الإنسان فإنه ولم ينزل فإنه لا يجب عليه الغسل فإنما يغسل ذكره ويتوضأ ثم نسخ وبقي إنما الماء من الماء في الاحتلام في الاحتلام وكذلك أيضا في الإزال في اليقظة إذا أنزل يجب عليه الغسل. نعم الله. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وهكذا روى غير واحد. قال الترمذي قال أبو عيسى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج رضي الله عنهما. نعم هذا هو الصواب. قال حسن صحيح رواه البخاري أيضا. قال فعنت أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي. وقال الحافظ بفتح وإسناد صالح يعني يحتج به. وقال فيه صححه ابن خزيمة وابن حبان. رواه البخاري رواه البخاري هذا كثر هذا طيب أنه كان رخصة في أول الإسلام. نعم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرض وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا. نعم هذا هو الصواب ليتدل عليه الحديث وعليه الجماهير. نعم. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي الجحاف عن عكيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما الماء من الماء في الاحتلام. نعم باقي في الاحتلام وكذلك في اليقظة إذا أنزل يجب عليه الغسل الإنزال ويستمنع كذلك يجب عليه الغسل مع الثوبة ثم باليد أو بغيرها. نعم ثم بالعادة السرية. نعم. قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك. قال أبو عيسى وأبو الجحاف اسمه داود بن عوف. ويروى عن سفيان الثوري قال حد نعم قول صلى عندي أغمان داود بن عوف بن عوف. نعم صحيح. نعم ويروى عن سفيان الثوري قال حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا. قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة وأبي أيوب وأبي سعيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء من الماء. باب ما جاء في من يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد بن خيار عن عبد الله بن عمر هو العمري عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا قال لا غسل عليه. قالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال نعم إن النساء شقائق الرجال. قال أبو عيسى وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر حديث عائشة في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. وعبد الله بن عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث. هذا عبد الله بن عمر أبو خبر ولا عبيد الله؟ سند عبيد الله ولا عبد الله؟ مخبر ضعيف. مخبر ضعيف ومصغر ثقة. عبد الله بن عمر عندك عبيد الله ولا عبد الله؟ يروي عن عبيد الله. عبد الله بن عمر يروي عن عبيد الله. عبد الله مكبر ضعيف. قال عيسى قال أبو عيسى قال أبو عيسى وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر حديث عائشة رضي الله عنها في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. وعبد الله بن عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث. وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين إذا استيقظ الرجل فرأى بلة أنه يغتسل. وهو قول سفيان الثوري وأحمد. وقال بعض أهل العلم من التابعين إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة وهو قول الشافعي وإسحاق. وإذا رأى احتلاما ولم ير بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم. نعم هذا هو الصواب المعتمد أنه إذا وجد بلل وساق على منه مهي يجب عليه الغسل ولو لم يكن احتلاما. أما إذا احتلم الذي رأى أنه جامع لكن ما رأى بلل لا في ثوبه ولا في فخذيه فلا يجب عليه الغسل. فيحتل الحل النوم يختلف عن حل الأخوة اليقظة إذا جامع يجب عليه الغسل ولو لم يجد في النوم إذا جامع ولم يجد بلل لا يجب عليه الغسل وإن وجد بلل وجب عليه الغسل إذا اتحقق أنه مني. نعم باب ما جاء في المني والنجي. إشكال عليه الإشكال سند وعبد الله بن عمر بن حفص العمري المذكور في السند ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث. قال الذهبي في الميزان صدوق في حفظه شيء. روى عن نافع وجماعة. روى أحمد بن أبي مريم عن ابن معين ليس به بأس يكثر حديثه. وقال الدارمي قلت لابن معين كيف حاله في نافع؟ قال صالح ثقة. ذكر شواهد سبعة. حديث عائشة في الرجل يجد البلل بدل من قوله هذا الحديث. قال في المنتقى بعد ذكر هذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائي. وقال في النيل رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن عمر العمري وقد اختلف فيه ثم ذكر أطوال الجرح والتعديل فيه ثم قال وقد تفرد به المذكور عند من ذكره المصنف من المخرجين له ولم نجده عن غيره. وهكذا رواه أحمد بن أبي شيبة من طريقه. فالحديث معلول بعلتين: الأولى العمري المذكور والثانية التفرد وعدم المتابعة فقصر عن درجة الحسن والصحة. انتهى. قولوا العمر على هذا عند أهل العلم. قال أحمد أنك هو قول غير واحد من أهل العلم. قال الخطابي في معالم السنن ظاهر هذا الحديث أي حديث عائشة المذكور في الباب يوجب الاغتسال إذا رأى بلة وإن لم يتيقن أنها الماء الدافئ. وروي هذا القول عن جماعة من التابعين هم عطاء والشعبي والنخعي. وقال أحمد بن حنبل: أعجب إلي أن يغتسل. وقال أكثر أهل العلم: لا يجب. قاله النسائي في سننه. قلت: ما مال إليه الجماعة الأول من أن مجرد رؤية البلة موجب للاغتسال، وهو أوفق بحديث الباب وبحديث أم سلمة رضي الله عنها أخرجه الشيخان بلفظ إذا رأت الماء، وبحديث خولة بنت حكيم بلفظ ليس عليها غسل حتى تنزل. فهذه الأحاديث تدل على اعتبار مجرد وجود المني، سواء ضم إلى ذلك الدفء والشهوة أم لا، وهذا هو الظاهر، وبه قال أبو حنيفة والله تعالى أعلم. نعم، المهم يسحق المني جسد المني يجب عليه الغسل، سواء كان يحقن بلده ولا المقصود أنه يسحق له مني فرأى في ثوبه في فخذه وجب عليه الغسل. نعم، عفى الله عنك. باب ما جاء في المني والمذي. صلوا لبعضها، صلوا لبعضها. باب ما جاء في المذي يصيب الثوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق أجمعين محمد بن عبد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه: باب ما جاء في المني والنبي. قال: حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي، حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد حاء قال: وحدثنا محمود بن غيلان، حدثنا حسين الجعفي. قال: باب ما جاء، باب ما جاء في المني والنبي. قال: حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي، قال: حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد حاء قال: وحدثنا محمد بن غيلان، محمود بن غيلان قال: حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المني فقال: من المني الوضوء ومن المني الغسل. قال: وفي الباب عن المقداد بن الأسود وأبي بن كعب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه: من المني الوضوء ومن المني الغسل، وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الحسن صحيح، قال الشارع قال الحسن صحيح. قال: أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وأخرجه البخاري ومسلم مختصرا. قال: وفي إسناده، قال: وفي إسناد الترمذي يزيد بن أبي زياد. وقد يزيد بن أبي زياد وقد عرف وقد عرف قد عرفت ما فيه من الكلام. وقد صحح الترمذي حديث يزيد هذا في مواضع، وحسنه في مواضع كما عرفت في المقدمة. فلعل تصحيحه وتحسينه بمشاركة الأمور الخارجة عن نفس السند من اشتهار المتون ونحو ذلك. من اشتهار المتون ونحو ذلك. نعم. وإلا فيزيد ليس من رجال الحسن، فكيف الصحيح؟ وأيضا الحديث من رواية ابن أبي ليلى عن علي، وقد قيل إنه لم يسمع منه. فأكون منقطع زياد. عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا الحديث ضعيف، لكن معرفة صحيح تلف عليه الحديث صحيحة أن من المني الغسل ومن المني الوضوء. والمني هو أصل الولد، وهو ماء وهو أبيض يخرج بقوة بلذة، تخرج بلذة. الأصل أصل الولد هو طاهر يجي فيه الغسل. المني يحصل دفقا بلذة وأبيض. أما الذي الصب يحصل عند الملاعبة بسبب الشهوة، هذا يجب الوضوء فقط. ويجب أيضا غسل الأنثيين، ذكر الأنثيين الخصيتين، وجاء في الحديث أغسل ذكرك والأنثيين خصيتين. ولعل الحكمة والله أعلم حتى تخلص الحال. المذي يغسل الذكر والأنثى، أما البول يغسل طرف الذكر وضع الحال فقط، لكن المذي يزيد يغسل الذكر والأنثيين يعني تخلص الحال ولا يجب الغسل. أما المريض فإنه يجب الغسل كامل، والمريض ضاحي والمريض نجس، نجس مخصنة كبول الصبي الذي يقول الطعام يكفيه الضحي كما جاء في الحديث الضحي الأمر بالنوح، فنجس مخصفة ويجب الوضوء. فالمعنى صحيح، لا تهذا ضعيف في هذه المعنى زيادة ضعيف والانقطاع رحمة في ليلة. يجيبنا في زيادة الهاشمي عن مولاه عبد الله بن الحارث بن نوح وأبي جحيفة وعنه زائدة بن قدامة وأبو عوانة وابن خبيث، وقال كان من الشيعة الكبار، وقال إيش؟ وقال كان من أئمة الشيعة الكبار. من هو؟ شيعة؟ نعم. ها؟ كيف يجوز الزيادة؟ وقال ابن عدي يكتب حديثه كذلك ابو زرعه. قال حافظ الدين الذهبي هو صدوق قضيء الفتح. وقال ابن معين الضعيف الحديث لا يحتج بحديثه. قال ابو داود لا اعلم احدا ترك حديثه وغيره احب الي منه. قال مقيم ما في سنه 37 و100 روى له مسلم مقرونا. قال رحمه بالروايه عن حديث سند الحديث سند الحديث. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي حدثنا هشيم عن يزيد بن ابي زياد حاء قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه. يقول الحسن صحيح. قال وين الحسن صحيح؟ ها؟ نعم. كان حصل عليه الطرق الشواهد الاخرى الشواهد هذا شيء صحيح، لكن المعنى صحيح ان المذي يوجب الغسل والمذي يوجب الغسل. نعم. ها؟ ايه حصل له تضميمة الشواهد أو الطرق الأخرى ذكر الطرق. نعم. ما لو قال حسن كذلك، لو قال حسن كذلك، إذا قال حسن سكت ثم عاد يكون ضعيف سند ضعيف، لكن إذا حسن صحيح معناه ثابت يعني حسن سند لا بأس به. نعم. هو التساهل رحمه الله فيه في تضعيف بعضه في تقوية بعض الضعفاء في العجيب يزيد الجبعان حسنه مثل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في العجيب كلاهما يتساهل في العجيب يزيد الجبعان ضعيفا بالظهور ومع ذلك حسن في الديوان. الشيخ أحمد شاكر نعم. ها كذلك كذلك عبد الله بن عقيل في الحفظ مع ذلك تحسن التلميذ. نعم. عبد الرحمن بن ابي ليلى الانصاري الاوس ابو عيسى الكوفي عن عمر ومعاذ وبلال وابي ذر وادرك 120 من الصحابه الانصاريين وعنه ابنه عيسى ومجاهد وعمر بن ميمون. هذا اكثر من معاذ. ذكر عمر رضي الله عنه. عن عمر ومعاذ وبلال وابي ذر وادرك 120 من الصحابه الانصاريين. وعنه ابنه عيسى ومجاهد وعمر بن ميمون أكثر منه والمن هذا بن عمر وخلف. قال عبد الله بن الحارث ما ظننت أن النساء ولدن مثله. وفقه ابن معين قال ابن معين مات السنة 83. وقيل أنه غرق في دجين مع محمد بن الأشعث. روي الحديث نعم اشكال على السلف عبد الله من غير وجه بس عليه قد أسأل الشرع وقد أسأل من غير وجه فاكتل الشرع عليه ها الحسنة صح لأجل الوجوه خطر الضرب الصحيح. لأن الرحمن الشاكر قال وقد أخطأ الشوكاني خطأ شديدا فيما قال فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى سمع من علي كما صرح به ابن معين فيما نقله في التهذيب. وأيضا فإن في رواية أحمد المسند التي أشرنا إليها فيما مضى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول وابن أبي ليلى ولد قبل وفاة عمر بست سنين كما نقله ابن أبي حاتم في المراسيل بإسناده. وعمر قتل سنة 23 فيكون ابن أبي ليلى ولد سنة 17 تقريبا وعلي قتل سنة 40 فكانت سن ابن أبي ليلى إذاك نحو 23 سنة. هذا تسمى شو أخطأ الشوكاني خطأ عليه العين. قال الشوكاني في نيل الأوطار في إسناد الحديث الذي صح عن الترمذي يزيد بن أبي زياد قال علي ويحيى ضعيف لا يحب وقال ابن المبارك ارمي به وقال أبو حاتم قال علي يعني يزيد بن زياد قال علي من المدينة ويحيى بن معين عندي ضعيف لا يحب وقال ابن المبارك ارمي به وقال أبو حاتم الرازي ضعيف الحديث كل أحاديثه موضوعة وغاضبة وقال البخاري منكر الحديث ذاهب وقال النسائي مسروق الحديث وقال ابن حبان صدوق إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير وكان يتلقن ما لقن فوقعت المناكير في حديثه فسماع من سمع منه قبل التغير صحيح. والترمذي قد صح حديث يزيد المذكور في مواضع هذا أحدها وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو قائم وفي حديث أن العباس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا. وقد حسن أيضا حديثه في حديث أنها أدخلت العمرة في الحج فلعل التصحيح والتحسين لمشاركة الأمور الخارجة عن نفس السند. هذا ترى ذكر الشاعر نقلها أو نقلها ترى الشاعر أيما الأسفر متأخر نقل عن الأسفر فلعل إيه؟ يقول فلعل التصحيح والتحسين كلام الشوكاني إذا أقول كلام الشوكاني إذا الشاعر نقل عنه وفلعل التصحيح والتحسين لمشاركة الأمور الخارجة عن نفس السند من اشتهار المتون ونحو ذلك وإلا فيزيد ليس من الرجال حسن وكيف الصحيح. وأيضا الحديث في رواية ابن أبي ليلى عن علي وقد قيل إنه لم يسند ما ذكر هذا وقد أخطأ الشوكاني خطأ شديدا في المقال. هذا كلام الشوكاني عبد الرحمن بن أبي ليلى سمع عن علي كما صرح به ابن ماجه في السبعة لا في يزيد بن زياد فكنا على هذا التصل يعني استبقى على يزيد بن زياد وجاءت عن يزيد قالوا أما ما نقله الشوكاني في الصعب في يزيد بن أبي زياد فإن أكثره لم نجده في كتب الرجال وأظن أنه اشتبه عليه الأمر فنقل كلام بعضهم في يزيد بن زياد ويقال ابن أبي زياد القرشي الدمشقي وهو خطأ فإن الذي معنا يزيد ابن أبي زياد القرشي الهاشمي أبو عبد الله الكوفي ويزيد هذا ضعفه بعضهم من قبل أنه شيعي ومن قبل أنه افترض في آخر حياته والحق أنه ثقة. قال ابن شاهين في الثقات يحكي على كل حال يحكي أنه من الشيعة أنه أيضا احترض في آخر من الشيعة الكبار أيضا لا الشيخ حمد رحمه الله حسن لك لأنه يتساعد في هذا من معطة المياع إذا نفي ولا غسلة إلا لابد من عدده لأن عدد من المسيحين في الكلام إذا كان بالوجوب نعم إذا كان يجب عليه لأن المسألة فيها هو الوزن من غسل العدد النجس إذا كان الوزن معنه ما تتوقع أو لكن غسل الوزن يحتاج إلى التعمد. نعم. قال الإمام رحمنا الله وإياه باب ما جاء في النبي يصيب الثوب. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد هو بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنت ألقى من النبي شدة وعناء فكنت أكثر منه العشر فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه

لأنه وإن كان الفرق يجزئ فقد يستحب للرجل ألا يرى على ثوبه أثرا. قال ابن عباس: المني بمنزلة المخاط فأمته عنك ولو بعزه. أنه غسل ليس لأنه نجس، بل باب الاستحباب باب النواس. اشكال الحسن الصحيح. قال حوله الحسن الصحيح قال أخرجه العين في الستة. نعم، ودليل على أن المني طاهر وأن غسل باب النواس. نعم. باب ما جاء في الجوب ينام قبل أن يغتسل. فقال باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب ولا يمس ماء. وقال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه. قال أبو عيسى: وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره. وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل أن ينام، وهذا أصح من حديث أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن الأسود. وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد، ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. هذا هو الأرجح، الراجح أنه غلط من أبي إسحاق، وهذا خالف الحديث الصحيح. المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان عليه جنابة وارد ينام توضأ. ثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أينام واحد له جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. فينبغي للجنوب فقال أحد أمرين: إما أن يغتسل، وإذا أراد أن يؤدل السيرات إليه يتوضأ وضوءه للصلاة. كونه ينام بدون وضوء هذا مكروه أقل أحوال الصلاة. وأما هذا الحديث ولا مستماعا هذا في وثن إسحاق الطبيعي وهو مجلس، ولكن بعض المتأخرين صححه وعمر حمل قال: ولم يستمع، يعني ولم يستمع للغسل. وبعضهم قال ان هذا حديث مستقل غير الاحاديث الاخرى، لكن الارجح ان فيه انه طلب من ابي اسحاق اشكال عليه السلام. قال فيه دليل على ان الجنب يجوز له ان ينام قبل ان يغتسل وقبل ان يتوضا، لكن الحديث فيه مقال كما ستثق والحديث أخرجه أيضا أبو داود وغيره. نعم، أخرجه النسائي أيضا. اشكال الكلام المقال. قال: قلت: وقد تكلم في هذا الحديث غير واحد من الحفاظ. قال أحمد: ليس بصحيح. وقال أبو داود: هو وهم. وقال يزيد بن هارون: هو خطأ. وقال مهنا عن أحمد بن صالح: لا يحل أن يروى هذا الحديث. وفي علل الأكرم: لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم وحده لكفى. قال ابن مفوز: أجمع المحدثون أنه خطأ من أبي إسحاق. قال الحافظ: وتساهل في نقل الإجماع، فقد صحح البيهقي وقال: إن أبا إسحاق قد بين سماعه من الأسود. فقد صححه فقد ها فقد صح البيهقي صححه فقد صححه البيهقي وقال: إن أبا إسحاق قد بين سماعه من الأسود في رواية زهير عنه. العمد على ذكره المتقدم والآية أنه خلق حرة، ما كان معروف عن النبي أنه ينام ولا يستقى، لكن بعضهم تأول قالوا أن السماء للغسل هذا طيب. قال بالعربي في العارضة: تفسير غلط أبي إسحاق هو أن هذا الحديث الذي رواه أبو إسحاق ها هنا مختصرا اقتطعه من حديث طويل فأقطع باختصاره إياه، ونص الحديث الطويل ما رواه ابن غسان حدثنا زهير بن حرب حدثنا أبو إسحاق قال: أتيت الأسود بن يزيد وكان لي أخا وصديقا، فقلت يا أبا عمر حدثني ما حدثت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخرة، ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس النهار، فإذا كان عند النداء الأول وتر، وربما قالت فأفاض عليه الماء، وما قالت اغتسل، وإنما فإذا كان عند النداء الأول وتر، وربما قالت فأفاض عليه الماء. وش مصاري في فترة مصاري مصاري جديدة لي في فترة. نعم. قال وربما قالت قام فأفاض عليه الماء، وما قالت اغتسل، وإنما أعلم ما تريد، وأنا أعلم ما تريد، وإنما نام جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة، وإن نام جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة. فهذا الحديث الطويل فيه وإن نام وهو جنب توضأ وضوء الصلاة. هذا حديث كذلك قوله في البخاري عمر سير واحد رجل قال نعم إلى توضأ، كيف يقول نعم إذا توضأ وهو ينام ولا يتوضأ؟ ما يمشي. نعم. قال فهذا يدلك على أن قوله فإن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء أنه يحتمل أحد وجهين: إما أن يريد بالحاجة حاجة الإنسان من البول والغائط فيقضيها ثم يستنجي ولا يمس ماء وينام، فإن وطئ توضأ كما في آخر الحديث، ويحتمل أن يريد بالحاجة حاجة الوقت، وبقوله ثم ينام ولا يمس ماء يعني ماء الاغتسال، ومتى لم يحمل الحديث على أحد هذين الوجهين تناقض أوله وآخره، فتوهم أبو إسحاق أن الحاجة هي حاجة الوقت فنقل الحديث على معنى ما فهم، والله أعلم. هذا هو الأقرب، أنا أقول أنه واحد خطأ. نعم. الله أعلم عائشة قال فإن كانت له حاجة، المقصود أنه إذا توضأ زال الإشكال من خطة الجنابة. نعم. قال الإمام: باب ما جاء في الوضوء للجنوب. كان الإنسان يغتسل هذا أولى وأفضل، لكن قد تدعو الحاجة ينام. نعم. باب ما جاء في الوضوء للجنوب إذا أراد أن ينام. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. قال وفي الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبي سعيد وأم سلمة. قال أبو عيسى: حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: قالوا إذا أراد الجنب أن ينام توضأ قبل أن ينام. نعم، هذا هو السنة. كان أخذ الشيخان، كان أخذ أحمد ومسلم وابن خزيمة. لا هو خاص. هذا ما يقول أخذ أحمد وخزيمة، هذا ما قال رجل الإمام أحمد. نعم، زيادة يعني على كتب الستة. نعم في رأي طيب هذا مسألة. قال نعم إذا توضأ، ما في أمر، لكن لا شك أنه متأكد، الوضوء متأكد وترك الوضوء مكروه كراهة شديدة، لكن كونه واجب قال نعم إذا توضأ. هذا الشرط كان ظاهره أنه في ذلك الوجود. ها إلى إيش؟ إيش ذكر في أقوال سبق عليه؟ ها قال نعم إذا توضأ، المراد به الوضوء الشرعي لا اللغوي، لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. قال الحافظ في الفتح: أي توضأ وضوءا كما للصلاة، وليس المعنى أنه توضأ لأداء الصلاة، وإنما المراد توضأ وضوءا شرعيا لا لغويا. انتهى. وقد اختلف العلماء هل هو واجب أو غير واجب، فالجمهور قالوا بالثاني، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. وقد تقدم أن فيه مقالا لا ينتهض به للإسلام، وبحديث طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد، ولا يخفى أنه ليس فيه على المدعى هنا دليل. نعم، طهر الفائح بغسل واحد يتوضأ بين كل جماعين، توضأ بينهما. قال: وبحديث ابن عباس مرفوعا: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، ليس فيه أيضا دليل على المدعى كما لا يخفى. وذهب أبو داود وجماعة إلى الأول، لورود الأمر بالوضوء. ففي رواية البخاري ومسلم: ليتوضأ ثم لينم. وفي رواية لهما: توضأ واغتسل، توضأ واغتسل ذكرك ثم نم. نعم، على هذا التفسير إن هذا هو صواب القول بوجود ليتوضأ في الأمر ليتوضأ. نعم، هذه غابت إذا نعم إذا توضأ لم يصلي، لكن ليتوضأ ثم لينم هذا صحيح، فالصواب قول بوجود. الكلام الشيطاني. نعم. قال: يجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب، ويؤيد ذلك أنه أخرج ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما من حديث ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ويتوضأ إن شاء. انتهى. من أخرج إن شاء؟ نعم، في درس الخزيمة. نعم، والأصل في الأوامر، لكن لو ثبتت ولحظة لو ثبتت تكون صالحة للأمر، لكن يحتاج إلى ثبوتها. انظر السند ابن خزيمة على الله في سند ابن خزيمة. مرة في درس الماضي

قرن أحمد بن عبده الأخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال ينام ويتوضأ إن شاء. ذكر محقق قال إسناده صحيح. وبذلك ما نصح الشيخ الإسلام بن حجر رحمه الله وهو في صحيح مسلم بمعناه وينظر في قوله إن شاء. قال الألبانيين هذه الرواية موجودة في مسند ابن حنبل تحقيق أحمد شاشر ولفظها يتوضأ وينام إن شاء. ذكر الله عنك إسناد آخر عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بهذا الإسناد فقال إن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال إذا أراد أن ينام فليتوضأ. وما فيه ذكر إن شاء. نعم صحيح. هذا اختيار المؤلف اختار هذا اختار قول الجمهور لكن ينظر ان شاء الراجع المستدل. نعم صم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على اشرف خلقه اجمعين محمد بن عبد الله ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال الامام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قال جاءت أم سليم ابنة ملحان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة يعني غسلا إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل؟ قال نعم إذا هي رأت الماء فلتغتسل. نعم هذا رواه الشيخان البخاري ومسلم وفي دليل على أن المرأة تحتلف وأنه يجب عليها الغسل كالرجل فالنساء شقائق الرجال لكن بشرط إذا رأت الماء والرجل المني إذا احتلم الإنسان رجل أمرأة وراء المليء يجب عليه الغسل. قد أنكرت عائشة وأم سلمة هذا ولعل سبب الإنكار أنه قليل احتلام في النساء ولهذا قالت في الحديث عن نقاط أم سلمة وهل تحتلم؟ ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.